ثلاث أسئلة مهمة قوي محتاج تسألهم لنفسك. انت جاي منين؟ انت فين دلوقتي؟ وهتروح فين بعد كده؟ ده مش معناها بتكلم اكيد عن انت جاي منين من مشوارك يعني، ولا رايح فين مشوار جديد. لا لا، انا بتكلم من خلفيتك، مرجعيتك كانت ايه، نشأتك كانت ازاي، تعليمك كان ايه، التجارب اللي مريت بيها، كل ده. انت جاي منين؟ انت فين دلوقتي؟ انت ايه موقعك في نجاحك في حياتك؟ ايه موقعك في تحقيقك لأحلامك؟ ايه موقعك في اللي انت عايز توصله؟ ايه موقعك في كل الاهداف اللي انت حطيتها لنفسك ولأسرتك؟ هل حققت منها حاجة ولا لا؟ الى اين انت ذاهب؟ هتوصل لفين؟ عايز تروح فين وهتروح له ازاي؟ هل حددت طريقك ومشوارك؟ هل عارف سكتك ازاي؟ هل حاطط خطة محكمة بتحاسب عليها نفسك؟ ولا الحياة ماشية بالنسبة لك عشوائية؟ عمركم فكر؟ ما هو انت لو فهمت كويس الخلفية اللي انت جاي منها، هتقدر تحط خطة وحلم يتناسب مع الخلفية دي. يعني ما تقنعنيش ابدا انك متعلم في مدارس حكومة وما بتتكلمش لغات ومش فاهم تكنولوجيا ومش عارف اي حاجة، وحاطط خطة لنفسك انك تبقى ايلون ماسك. ما ينفعش، صاحب تسلا مش منطقي. بس ينفع تبقى حط خطة لنفسك ان انت تطور من ذاتك وتتواكب مع ظروف معينة انك تحقق بيها حلم يتناسب مع قدراتك الخلفية اللي انت جاي منها. نفس القصة للشخص اللي اتعلم تعليم عالي وعنده قدرات عالية وعنده لغات وعنده تجارب قوية واشتغل في شركات مالتي ناشونال. لازم يحط حلم يتناسب مع الخلفية اللي هو جاي منها. عشان كده لو فهمت صح خلفيتك جاية منين، هتعرف تحط حلم يتواكب معاها وفعلا تقدر تحققه لو حطيت له الخطط والأساليب المناسبة لده. تقييمك المستمر والدائم لنفسك شيء مهم جدا، لازم فعلا تعرف تعمله لنفسك. تقعد كده تحط النقط اللي انت جيت منها وتعلمتها في حياتك. انا في التعليم جايب كذا من 10، انا في اللغات كذا من 10، انا في التكنولوجيا كذا من 10، انا في القدرات البيعية كذا من 10، انا في التفاوض كذا من 10، انا في الدبلوماسية في التعامل كذا من 10، انا في القيادة كذا من 10. قيم نفسك اكنك قاعد في انترفيو، واعرف ايه الحاجات اللي انت قوي فيها والحاجات اللي ناقصاك وانت ضعيف فيها. هتلاقي نفسك عرفت وضعك الحالي ايه، فانت كده عرفت انت جاي منين ووضعك الحالي ايه. طيب عايز اوصل لايه بقى، واللي انا هوصل له ده محتاج ايه؟ اللي انا هوصل له ده محتاج ابقى قوي مثلا في اللغات، عشان انا ناوي اسافر بره وابني نفسي بره، فلازم اشتغل على اللغه اللي انا محتاج اشتغل عليها علشان ابقى مميز، عشان لما اروح يبقى معايا مفتاح ان انا انجح واكبر واشتغل ويزيع سيتي طيب لو انا هدفي التداول، زي ما ناس كتيره الفتره دي بتحب التداول، البورصه والفوركس والكريبتو كارنسيز وحاجات كتير العملات الرقميه. طيب انا عايز اوصل لابقى متداول قوي واعمل ارباح كبيره من وانا قاعد في البيت وفاهم كويس ازاي اقدر اتعامل. طيب ما هو ده محتاج مني ايه؟ زي ما احتجت قبل كده عشان اسافر واشتغل محتاج اللغه، محتاج هنا ان انا اخد كورسات في الماليات، في التداول، في فهم العملات، في فهم ازاي يعني ايه طلوع السوق ونزول السوق، الجرافس نفسها، الاشكال البيانيه، افهم ازاي بتطلع وبتنزل وكل حاجه عشان اعرف اتداول بشكل صحيح، فبالتالي اقلل من فرص خسارتي واعلي من فرص مكاسبي وارباحي. كل ما فهمت نفسك اكتر، كل ما عرفت تحقق نتائج اكتر بكتير ما انت تتوقعها، كل ما عرفت تضع خطه صحيحه لتحقيق ما ترغب بيه في حياتك. افهموا المبدا ده كويس، اسمعوا الكلام ده كويس، صدقوني هيكون سبب مهم قوي ان هو يغير لكم حياتكم للافضل. ربنا معاكم يا رب. حاجه اخيره بس نسيت اقولها لكم مهمه جدا، ناس كتيره جدا بتتبع اسلوب بيناقض كل حاجه انا كنت بتكلم فيها قبل كده، وبيوقعها في دايره الاحباط ودايره اقناع النفس انه ما عندوش من الموارد ومن القدرات انه يعمل اي حاجه، عن طريق انه دايما يوجد الاسباب اللي بتخلي غيره ناجح. بيوجد اسباب بتقنعه بان هو تمام. يعني يشوف واحد معاه عربيه جامده، دي مامته اللي جايبها له. يشوف واحد عنده شركه كبيره، ده بيغسل اموال. يشوف واحد لابس لبس حلو، ده فلوس بابا. واحد ساكن في مكان كويس، ده سرق الفلوس دي. كمية حاجات بيقولوها الناس لنفسها في مجتمعاتنا العربية عشان يقنعوا نفسهم بفشلهم. عايز اقول لكم ان الطريقة دي غلط تماما. انا عايزكم تفترضوا انه 95% من الناس اللي وصلت وحققت ما توجدوش الاسباب اللي تقنعوا بيها نفسكم انتوا ليه ما حققتوش ووصلتوا. الطريقة دي جزء كبير من ثقافتنا وجزء كبير من اللي جايبنا ورا، ان احنا دايما بنشوف الف سبب يخلينا في محلنا في مكاننا اللي احنا فيه ما نتحركش لقدام. نشوف ألف سبب لأن حد تاني ناجح إحنا مش هنعرف نوصله. ابعدوا عن السلبية دي، دي طريقة وحشة جدا. وفي طريقة تانية برضو سلبية بيتبعها الناس، هي حتة إن أنا ما عنديش وقت، أنا ما عنديش وقت ألعب رياضة، أنا ما عنديش وقت أذاكر، ما عنديش وقت أتعلم لغة، ما عنديش وقت لأي حاجة. صدقوني يا جماعة في وقت لكل حاجة. العزيمة والإرادة بتخلق وقت، العزيمة والإرادة بتخلق ليك اللي انت عينيك عمرها ما شافته، بتخلي عندك من المقدرة انك تعمل اكتر بكتير من اللي انت بتعمله وانت ما عندكش عزيمة وإرادة. فالطريقة هي انك توجد العزيمة والإرادة والحلم جوه. لكن لو ده مش عندك هتلاقي نفسك طول الوقت عمال تتحجج، تقعد تقول انا مضغوط، انا ربنا خلقني في أسرة فقيرة ما عنديش حاجة اعملها، انا ما اتعلمتش تعليم كويس، انا كبرت ومش قادر اتعلم لغات، انا كبرت ومش فاهم تكنولوجيا وكمبيوتر، انا مش عارف افهم حاجة، انا خلاص راح عليا الزمن، اللي اتعلم اتعلم. يا جماعة الكلام ده كلام مدمر، انت بتدمر نفسك. امال احنا مجتمعات عالم تالت ليه؟ امال احنا ليه معظمنا ما وصلش لحاجة؟ علشان الاسئلة دي، عشان الاقناع ده، عشان الاسباب اللي بنوجدها لنفسنا دي. واجهوا نفسكم بالحقيقة، سبب فشلك هو نفسك، سبب عدم وصولك هو نفسك، سبب عدم تحقيقك لأحلامك إذا كانت هي أصلا موجودة أحلام فهو نفسك. لوم نفسك قبل ما تلوم أي ظروف وتلوم أي حد. ربنا معاكم.